وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو محترم محرم الدم، وبذلك نعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر صفر عام 1417، الذي حصل من جرائه أكثر من 18 قتيلا و386 مصابا، منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول والشباب، وتلف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يقرها شرع ولا عقل ولا فطرة. أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وأن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي، ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ومناصرة، ولكنه الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل فلأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا في شيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. وإن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء الله. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة، فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. أما المفاسد فأولا من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسده تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ثالثا من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام. من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار. لأن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه، ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. وهذا أعني الالتزام الموافق للشريعة كثير في شبابنا ولله الحمد. رابعا، أن من مفاسده أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير، كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام، لا سيما بعد أن شاهدوا صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير المفجرات في الرياض.